قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. فهل تعدون معطلا؟ لا يا أخوان، أنا أقول أيد المراد بها القوة، ها؟ ولا أصل معطل إن شاء الله. ليش؟ لأنها لم تضف إلى الله، ما أضف إلى الله. وأيضا القرآن يفسر بعضه بعضا: أأنتم أشد خلقا من السماء، بناها رفع سمكها سواها، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وعلى هذا فيقول بأيد، أي بقوة. وأيد هنا ليست جمع يد، بل هي إيش؟ صاوي. أيد بنيناها بأيد، لكن مش من حيث التصريف، اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم مفعول. مصدر، مصدر آد يئيد أيدا، ونظيرها في المصدر باع يبيع بيعا. واضح؟ طيب، فليس جمع يد. هذه الرسم العثماني، اي القاعده المعروفه، الرسم العثماني على خلاف القياس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.